ولا تجد أكثرهم شاكرين. Yeah.

قل هي للذين آمنوا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما أينما كنتم تدعون لا نكلف أَنْفَارُهُمْ تِلْقَاءً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا

قال يا قوم ليس بي

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بذا من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون واذكروا إذ كنتم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ونطبع على قلوبهم

إلا أن آمنا يوم بموسى

فَلَمَّا وَلَمَّا

يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم ويسبحونه